جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفواكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.